فالحب يسمو ثم يسمو عاطرا حين الحديث عن الصحابة ياتي. فالحب يسمو ثم يسمو عاطرا حين الحديث عن الصحابة ياتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد، جاهزين يا جماعة؟ جاهزين لماتش البينج بونج التاريخي والحضاري اللي بيننا وبين الغرب؟ يعني جاهزين لهذه المباراة اللي شعرنا فيها؟ ألقوا ما أنتم ملقون، هاتوا القدوات بتاعتكم والعظماء بتوعكم اللي عملتوا لهم متاحف وسميتوا بأسمائهم المدارس وعملتوا موسوعات تاريخية تخلد الأمجاد بتاعتهم. يا أيها الغرب، ألقوا ما أنتم ملقون، هاتوا العظماء بتوعكم عشان نشوف يا جماعة مين الأسطورة الحقيقية، مين الشخصيات العظيمة الحقيقية. قلنا أن الغرب أساتذة في فن البيكنج، في فن الماركتينج. الناس دي بتعرف تسوق، بتعرف تصنع نجوم. صناعة النجوم ده علم حقيقي من العلوم الغربية الموجودة. إزاي تصنع نجم؟ إزاي تحول أي واحد لنجم؟ إزاي تنجم وتصعد أي واحد؟ السوبر ستارز ده مش اسم برنامج، ده اسم منهج. ده منهج عند الغرب، حاولوا من قديم الأزل إنهم دايما يحاولوا يصنعوا نجوم للباطل عشان يطفوا بريق الحق في عيون الناس. السوبر ستارز دي فكرة قديمة جدا، من أيام غلام الأخدود، لما الساحر قال للملك ابعث لي غلاما أعلمه السحر. ليه؟ أنا هخليه لك نجم، أنا هخليه اللي يشوفه يطفى في عينه أي بريق لراهب أو لغير راهب. العشر بنات اللي خدوهم من الجزائر وسفروهم فرنسا وعلموهم التقاليد الفرنسية وعملوا لهم حفلة يبهروا الشعب الجزائري بيهم، دي نفس الفكرة يا جماعة، نفس فكرة صناعة النجوم. ولما خرجوا عليهم بالحجاب في هذه الحفلة قال لاكوست: وماذا أفعل إذا كان القرآن أقوى من فرنسا؟ هي دي القضية، قضية إن صناعة النجوم. شي جيفارا، جيفارا شخصية مشهورة جدا يا جماعة. شي جيفارا اسمه الحقيقي أرنستو، يعني شخصية من أشهر الشخصيات العالمية، من أكتر الشخصيات الكاريزماتيك في الدنيا في الكرة الأرضية. صورته على التيشيرتات، أسماء متاحف، أسماء مدارس باسمه، بيمثل قدوة ومثل أعلى لشباب العالم الغربي بل لكثير من شباب العالم الشرقي. كسياسي ثوري شاب ضحى بحياته عشان المبادئ بتاعته. تشي جيفارا قاد أو يعني من صناع الثورة بتاعت كوبا ونجحت الثورة الكوبية اللي لحد دلوقتي رفيقه فيها فيدل كاسترو، لحد دلوقتي هو اللي بيحكم كوبا. من صناع الثورة الكوبية بقى وزير الاقتصاد، بقى مدير البنك الوطني، بقى ساب كل ده وسافر على الكونغو عشان يعمل ثورة تانية هناك فشلت. طلع بعد كده على بوليفيا عشان يكرر التجربة هناك، فشلت برضه. راح بوليفيا وهو معتقد انه هيلاقي القوات وهيلاقي الرجال وهيكرر نفس التجربة المسلحة بتاعت كوبا. الفلاحين هناك في بوليفيا ما تواصلش معاهم لانه هو ما كانش معاه اللغة بتاعتهم بالدقة بتاعتهم. الحزب الشيوعي البوليفي باعه، مرضوش ان هم يمدوه بالرجال، ما كانش معاه غير 50 واحد. اتحاصر في غابة من الغابات، واثناء القتال يعني نادى على المعسكر الثاني اللي هو بتاع الحكومة البوليفية، قال لهم انا جيفارا، يعني تمني وانا حي اغلى من تمني وانا ميت. قبضوا عليه واستسلم، وتاني يوم اعدموه رميا بالرصاص وقتلوه واخذوا ايديه قطعوها عشان يتأكدوا انه تلك الشخصية اللي كانت رعب الغرب او رعب الغرب الرأسمالي، عشان يتأكدوا ان بصمات الاصابع بتاعته هي نفس بصمات الاصابع. ايه المبهر في جيفارا يا جماعة؟ ايه المبهر في هذه الشخصية؟ اكتر حاجة بهرت العالم في هذه الشخصية موته، انه مات عشان المبادئ بتاعته، ان مات وهو بيحاول يعمل ثورة في المبادئ بتاعته. احمد فؤاد نجم ألف قصيدة عنه اخر جملة فيها: جيفارا مات موتة رجال. الحاجة اللي بيتباهى بها الشيوعيين، الحاجة اللي بيتباهى بها الماركسيين، الحاجة اللي بيتباهى بها هذا المعسكر دايما في جيفارا الموتة بتاعته. دايما يا اخواننا الحاجة اللي بيتباهوا بها ازاي مات وهو بيقاتل عشان المبادئ بتاعته. قضية كبيرة قوي، قضية ان الناس دايما بتنبهر باللي بيضحي عشان المبادئ بتاعته، باللي بيدفع حياته او دمه او ماله او عمره تمن للمبادئ بتاعته. عشان كده غلام الاخدود ليه الناس في الزمن بتاعه اترموا في النار ورموا نفسهم في النار وضحوا بحياتهم عشان كلمة لا اله الا الله، رغم ان عمر ما العوام كانوا ابطال المشهد بالمنظر ده، لان غلام الاخدود ما كانش بيتكلم عن ربنا. غلام الاخدود ضحى بحياته عشان ربنا. دايما يا عوام محتاجين قدوة، ودي الازمة اللي عندنا الوقت، ازمة القدوة، ازمة ان احنا بنتكلم في الدين ولكن ما بنضحيش عشان الدين، ازمة ان الملتزمين والملتزمات كتير جدا ولكن ما فيش حد بيضحي عشان الدين. لما غلام الاخدود ضحى بحياته الناس كلها رموا نفسهم في الاخدود، رموا نفسهم في النار واختاروا الحر هم واولادهم واهلهم من اجل التوحيد ومن اجل ربنا سبحانه وتعالى. من الأسطورة؟ شي جفارة ولا مصعب بن عمير؟ من الأسطورة الحقيقية يا جماعة؟ واحنا بنتكلم عن جفارة والعالم مبهور بالموتة بتاعته والناس مبهورة انه ضحى بحياته عشان المبادئ اللي عاش عشانها، يعني تعالوا نشوف مين الأسطورة الحقيقية، مصعب بن عمير ولا جفارة؟ مين الأسطورة؟ مصعب بن عمير شاب من شباب مكة، مصعب بن عمير أعظم موتة في التاريخ بعد موتات الأنبياء رضي الله عنه وأرضاه، شاب من الشباب. يعني أنت الوقت ممكن تشوف شاب فانقي أو شاب راكب عربية بي إم وعامل شعره كده، يعني شعره داخل كده حاجة تحس إنه حاجة، يعني إيه الشاب ده عايش حياته قوي. سيدنا مصعب بن عمير كان العطر بتاعه بيفضل في المكان بتاع الشارع اللي عدى منه بعد ساعات، كانش يلبس اي لبس، ما كانش ياكل اي اكل، ما كانش يصحى غير على طبق الحلويات اللي امه بتحضره له. فجأة ينقلب مصعب بن عمير، فجأة ينقلب ويتمرد ويقف في وجه الجاهلية كلها ويقف في وجه ابو جهل وابو لهب. يعني الدين مش افيون الشعوب زي ما جفارة كان بيقول، يعني الصلاة لله ما هياش عدوة للامل زي جفارة ما كان بيقول في الشعر بتاعه وهو بينهى عن الصلاة وهو يدعو الى ترك الصلاة باعتبارها عدوة للامل او عدوة للحياة. يعني الدين بيخرج ناس بتضحي بحياتها وبتنقلب وبتقف في وجه الظالمين. مصعب بن عمير ينقلب على اللذة اللي كان عايش فيها، يبقى يقين الايمان فيه لذة اعلى من اي لذة ممكن شاب يلاقيها في معصية الله. مصعب بن عمير يتمرد على ابو جهل وابو لهب زي ما كل الصحابة تمردوا على الواقع اللي هم فيه، زي ما ام سليم تمردت على زوجها الكافر، زي ما سمية تمردت على ابو جهل، زي ما كل الصحابة، زي ما عناق تمرد عليها حبيبها اللي كان بيحبها، واللي مرفد سيدنا مرفد، يعني زي ما سيدنا حبيب ابن زيد تمرد على مسلمة الكذاب، زي ما خالد ابن الوليد تمرد على عكرمة ابن ابي جهل انتيم وصديق عمره اثناء فتح مكة. سيدنا مصعب بن عمير يتغير، امه تنقلب المعاملة بتاعته بتاعتها لتحبسه، تجوعه، يبدأ يتقشر جلده من سوء التغذية اللي هو فيها، يصبر وبعد كده يسافر في هجرة الحبشة، يعيش في ارض الغرباء البعداء في الهجرة الاولى، يرجع لي مكة تاني. النبي عليه الصلاة والسلام يبعته في اخطر مهمة في تاريخ الاسلام وهي مهمة فتح المدينة المنورة من غير حرب عصابات، من غير يا فتح المدينة المنورة بالدعوة الى الله. يروح مصعب بن عمير للمدينة المنورة رضي الله عنه وارضاه، يرجع للنبي عليه الصلاة والسلام بخبر ان ما فيش ولا بيت في المدينة المنورة الا ودخل فيه الاسلام، يفرح قلب النبي عليه الصلاة والسلام. لو انت قابلت النبي عليه الصلاة والسلام الوقت انت عندك حاجة تفرح قلبه بيها، تفرح قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيها. سيدنا مصعب بن عمير هيهاجر للمدينة، اخر مرة هيسيب مكة، اخر مرة بيكلم امه في الدعوة الى الله، تقول له لا اتبع دينك فيزر الناس بي، تروح قاع جهنم عشان الناس ما تتريقش عليها. يهاجر مصعب بن عمير ويقاتل في سبيل الله لحد ما تيجي غزوة احد وتبدو بوادر المصيبة في الافق، ينقلب الموقف والصحابة يتقسموا لثلاث اجزاء. لما يهجم 3000 مشرك على النبي عليه الصلاة والسلام، جزء يهرب من المعركة للجزء الثاني من جبل أحد ويلقي السيف اعتقادا ان النبي عليه الصلاة والسلام مات خلاص وما عادش فيه فائدة من المقاومة، يستسلمهم، وجزء يجري على المدينة المنورة يشوف البيوت بتاعته والاهل بتوعه، وجزء يقف مكانه يقول اموت وانا واقف مكاني. مصعب بن عمير ما فكرش في ولا تفكير من التلاتة دول، ولكن دور على النبي عليه الصلاة والسلام وانطلق الى النبي صلى الله عليه وسلم ووقف ايد فيها السيف وايد فيها الراية وجسده يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام، كل عضو فيه بينصر دين ربنا، بيشتغل لنصر الدين الله بكل جارحة من جوارحه رضي الله عنه وارضاه. تخيل اخوانا، يعني سيدنا مصعب واقف في مقام 3000 مشرك حاجمين على النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام صار مكشوف امام جيش المشركين، يعني موقف استشهادي بحت، يضرب اول سيف، شيء منطقي انهم عمرهم ما يسيبهم، الراية موجودة، يضرب في الايد اللي حمل الراية، يرمي السيف والايد السليمة يمسك بها الراية. يعني انا الوقت ايدي فيها موبايل، لو ايدي وقعت هفكر في ايدي ولا في الموبايل؟ هفكر في ايه؟ سيدنا مصعب ما فكرش في ايديه، سيدنا مصعب فكر في الراية، ان الراية لا يمكن تسقط، ان الراية يجب ان تظل مرفوعة، يرمي السيف ويمسك بايدين الراية وجسده بيدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام، فتضرب يده الثانية، وهنا يحدث مشهد من اعجب المشاهد في التاريخ. سيدنا مصعب بن عمير عارف ان ايديه الاثنين اتقطعوا، وعارف انه صار جسد بلا يدين، وعارف ان الدور الجاي على رقبته لان ما عادش فيه غير رقبته، وعارف ان اللي قطع له ايديه لن يتورع انه يقطع له رقبته. سيدنا مصعب كان ممكن يفكر خلاص ارجع افتكر مراتي الحق شبابي، خلاص ايديا اتقطعت وضحيت عشان ربنا كتير، هضحى اكتر من كده ايه؟ سيدنا مصعب بن عمير ما فكرش بهذا التفكير، ويعمل موقف من اعجب المشاهد في التاريخ، فيضع الراية بين رقبته وبين صدره ويحتضن الراية وجسده يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت الضربة المتوقعة اللي لا يمكن تتوقع ان المشركين مش هيعملوها، ويذبح مصعب بن عمير ويسقط 4 اجزاء امام النبي عليه الصلاة والسلام، 4 اجزاء ايدين وراس وجسد، 4 اجزاء ممزقة امام النبي عليه الصلاة والسلام. يسقط مصعب بن عمير في موتة، يعني انا بعتبرها اعظم موتة في تاريخ البشرية بعد موتات الانبياء، جفارة قطعوا له ايديه ولكن بعد ما مات عشان يتأكدوا من بصماته، مصعب بن عمير ايديه الاتنين اتقطعوا وهو حي واقف يقاتل ومش راضي ينسحب من المعركة. جفارة لما لقى ان الضرب بالنار خلاص والحصار خلاص قال لهم انا جفارة، انا تمني وانا حي اغلى من تمني وانا ميت، واستسلم. مصعب بن عمير مرضاش يستسلم للحظة الاخيرة، مرضاش يستسلم لحد ما مزق ارد امام النبي عليه الصلاة والسلام. مين اللي المفروض صورته واسمه يبقوا على التيشيرتات والمدارس والمتاحف والعالم كله؟ هما بيعرفوا يسوقوا للشخصيات بتوعهم، هما لا يمكن يسوقوا ابدا لشخصية ماتت عشان ربنا او ماتت عشان عقيدة الدين او ماتت عشان الدار الاخرة، لا يمكن يسوقوا لشخصية من شخصيات الدين، انما لو عشان الالحاد، لو عشان لا اله والحياة مادة، لو عشان اي حاجة غير ربنا وغير الدين ساعتها يسوقوا ليه. سيدنا مصعب ابن عمير رضي الله عنه يا جماعة نموذج من الشخصية الاعظم، من الموت الاعظم، الاسطورة يا جماعة، اساطير الموت، اساطير الموت في حياة الصالحين. انا عايز اذكركم دلوقتي باعظم 10 موتات في تاريخ البشرية بعد موتات الانبياء والمرسلين، اعظم 10 موتات في تاريخ البشرية. انا عايز اقول ان اذا كان الغرب، يعني نادر قوي انك تلاقي حد ضحى بحياته فعلا عشان المبادئ بتاعته او ضحى بحياته عشان الطريق بتاعه، الا ان احنا عندنا مسألة التضحية بالروح عشان ربنا دي حاجة طبيعية جدا. لو احنا جبنا اللي ضحوا بعمرهم عشان ربنا في الاسلام وفي الصحابة هنقعد نتكلم لحد السنة الجاية ومش هنخلص الذكر بتاعهم، ولكن في 10 موتات لهم وقع في صدر الواحد، لهم وقع. بحس ان دي من اعظم موتات البشرية بعد موتات الانبياء والمرسلين، اسطورة الموت، الموت الاولى، موتة مصعب بن عمير رضي الله عنه وهو بيتقطع 4 حتت عشان ربنا سبحانه وتعالى. الموتة الثانية من اعظم 10 موتات في تاريخ البشرية، موتة جعفر ابن ابي طالب المذكورة في صحيح البخاري انه طعن 90 طعنة كلها في وجهه البضع وتسعين طعنة كلها في وجهه. سيدنا جعفر يا اخوانا نفس موت سيدنا مصعب، قطعوا له ايده اللي ماسكه الرايه، امسكها بايد الثانيه قطعوها له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت: رأيت جعفرا يطير بجناحين مع الملائكة في الجنة. الله أبدله بإيديه جناحين مع الملائكة في الجنة. يعني النماذج دي هي اللي رعبت الروم، وهي لدى الدعاية للإسلام عند الرومان. 3000 بيقتلوا 200,000، وبهذا الثبات البطولي. الموتة الثالثة من أعظم 10 موتات في تاريخ البشرية، موتة غلام الأخدود. غلام الأخدود اللي الملك بعت معاه فرقة لحد الجبل، قالوا له، قال لهم ارموه من على الجبل لو ما رجعش، عشان لو مات يقول ده كان قاعد بيعبد على الجبل ووقع ولا أي حاجة وخلاص، لأنه كان شخصية منتشرة وسط المجتمع. فلما حدث زلزال وقتل الجنود رجع للملك تاني. ما انتش خايف؟ بعته في البحر، غرقت السفينة بجنود الملك، رجع للملك تاني. هو مش عايز ينجو، هو عايز الرسالة تنتشر. هو ما يهموش خلود نفسه في الدنيا، هو يهمه خلود قضيته، خلود الدعوة إلى الله. رجع للملك تاني وقال له: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به، أن تصلبني في جذع شجرة، تصلبني كده وتجمع الناس كلها في صعيد واحد، ثم تأخذ سهما من كنانتي، ثم تقول بسم الله رب الغلام، ثم تضرب، فإنك إن فعلت ذلك قتلتني. يعني إنسان ربنا نجمني الموت بأعصار وبزلزال، ورجع للموت برجليه ودل الملك على موته عشان الناس كلها تشوف التضحية من أجل لا إله إلا الله بالروح، وتعرف ان الملك لا يملك شيء الا بقوة الله سبحانه وتعالى. فآمن الناس كلهم جميعا. موتة جبارة اخوانا، موتة غلام الأخدود موتة جبارة. الناس من انفعالها الجبار بهذه الموتة رمت نفسها في النار ورمت نفسها بالأخدود، وآثرت الحرق على ان تترك قضيتها ورسالتها. يعني انا بعتبرها اكتر موتة مؤثرة في التاريخ، اكتر، لان بلد كاملة اسلمت بسبب موتة غلام الأخدود، موتة مؤثرة. فهو داعية بعد موته كما كان داعية في حياته. الموتة الرابعة في أعظم 10 موتات في التاريخ، عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه. سيدنا عكرمة يوم اليرموك، اليرموك دي من المعارك الفاصلة اللي بين المسلمين وبين الروم، واشتد البأس. الروم ما بيلعبوش يا اخوانا، يعني الروم دي يعني زي امريكا الوقت كده، ما هياش حاجة بسيطة، ما هياش لعبة. سيدنا عكرمة بن ابي جهل في ذلك اليوم كسر جراب السيف، كسر الغمد بتاع السيف. ليه؟ خلاص السيف ده مش داخل تاني، ميت ميت. ولما اشتد البأس بايع على الموت 400 واحد استجابوا ليه، وكون فرقة الموت، فرقة البايع على الموت. خالد بن الوليد قائد المعركة خاف على عكرمة بن أبي جهل، أنتمه ورفيق عمره أصلا من أيام الجاهلية، فقال له عكرمة: قاتلت رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا وأفر اليوم. سيدنا عكرمة يقاتل حتى يصاب بجراح قاتلة وينقل إلى خيمة الجرحى. الجزء الثاني من الموتى، الجزء الرهيب الثاني من الموتى بعد جزء الجهاد والفدائية والاستشهادية، الجزء الثاني وسيدنا عكرمة بيموت وبيشرب شربة مية، عطشان فبيجيبوا له شربة مية، فيسمع الجريح اللي جنبه يشكو العطش. وطبعا الناس مهتمية بسيدنا عكرمة اكتر من غيره لانه من قادة الجيش كله، فيؤثر اخوه بشربة المية، اخوه يؤثر اللي بعده بشربة المية، يروحوا للي بعده يلاقوه مات، يرجعوا للتاني يلاقوه مات، يرجعوا لعكرمة بن ابي جهل يلاقوه مات وهو عطشان اثارا لاخوانه بشربة الماء. موتة جبارة، وبيع على الموت عند الموت، وكسر الجراب السيف في معركة من المعارك الفاصلة اللي الوقت سوريا كلها والشام كلها مسلمين بسبب هذه المعارك الفاصلة، واحنا ما بندرسش التضحيات اللي وراء هذه المعارك. الموتة الخامسة في أعظم 10 موتات في تاريخ البشرية بعد موتات الرسل والأنبياء، حبيب ابن زيد رضي الله عنه ابن نسيبة بنت كعب اللي وقفت تحمي ظهر النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد. وسيدنا حبيب ابن زيد النبي عليه الصلاة والسلام بعته سفير لمسيلمة الكذاب في حياة النبي، لأن مسيلمة ارتد قومه وهو ادعى النبوة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. فمسيلمة فتح أبواب القصر بتاعه ولم الناس كلهم وجاب الجلاد بتاعه أو السياف بتاعه وقال لحبيب ابن زيد: أتشهد أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: أشهد. قال: أتشهد أني رسول الله؟ فقال لا أسمع. هزأ مسيلمة قدام الناس كلها، يعني ضحك الناس كلها على مسيلمة. سيدنا حبيب واقف قدام قوم كاملين مرتدين وبيتريق على القائد بتاعهم بيقول له لا أسمع. سمع تقيل، مش سامع انت بتقول ايه. خلى السياف بتاعه يقطع حتة من ايديه، وبعد كده قال له تشهد ان محمد رسول الله؟ اشهد. تشهد اني رسول الله؟ لا أسمع. قطع حتة تانية. فضل سيدنا حبيب بن زيد رضي الله عنه مصمم على التريقة على مسيلمة، ومصمم على اسلوب السخرية من مسيلمة، واسلوب تهزيم مسيلمة قدام قومه كلهم، حتى مزق جسده قطعة قطعة ومات ممزقا وهو مصر على كلمة أشهد أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولما يقول له تشهد أن رسول الله يقول له لا أسمع. مصمم، مات، قتل، وقلب مسيلمة محروق منه وهو مصمم على هذه الموتة البطولية. بعد كده نسيبة أمه، أم عمارة، هي اللي قتلت مسيلمة، واحدة من الثلاثة اللي قتلوا مسيلمة في غزوة اليمامة. الموتة السادسة في أعظم 10 موتات في تاريخ البشرية، موتة أنس بن النضر رضي الله عنه. أنس بن النضر في غزوة أحد يا جماعة، لما يعني جه واحد وصل المعركة متأخر، يعني واحد دخل المعركة في نهايتها، دخل المعركة بعد ما الفريق بتاعه اتهزم أصلا، والصحابة قاعدين ورميين السيوف، فقال اللهم إني أبرأ إليك مما فعل هؤلاء المشركين وأعتذر إليك مما فعل هؤلاء، اللي هو بعض الصحابة اللي استسلموا، وطلع من ناحية الجبل ونزل يقاتل وهو بيحسب إن النبي مات عليه الصلاة والسلام، وبيحسب إن المعركة انتهت، وداخل والمعركة خلصت والمشركين بيمثلوا بجثث السبعين صحابي اللي اتقتلوا. يعني واحد داخل يعمل ايه؟ طب انت داخل تعمل ايه؟ داخل يقول واها لريح الجنة، موتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مش داخل لنصر الدين، ولا في حاجة اسمها نصر الدين في مخيلته، والنبي عليه الصلاة والسلام اتقتل فيه فيما هو يتوقع او يعتقد، ومع ذلك دخل وقاتل فأصيب ببضع وتسعين طعنة، فلم يعرف، ملامحه كلها اتقطعت، لم يعرفه احد اصلا. ومين ده؟ مين اللحم المفرومة اللي في بعضها ديت؟ مين كومة اللحم اللي متقطعة ديت؟ فلم تعرفه اخته الا من بين عقلة صابع ليه، ما لسه سليمة كده، اخته عرفته من بقايا صابع من صوابعه، لسه سليم، عرفت ان ده انس ابن النضر. الموتة السابعة موتة سيدنا سعيد بن جبير رضي الله عنه. سعيد بن جبير يا اخوانا من جيل التابعين، ما هوش من جيل الصحابة، يعني هو تلميذ لابن عباس وتلميذ لابن مسعود، انما مش من جيل الصحابة مباشرة. سعيد بن جبير كان من من خرج على الحداد في فتنة القراء في الكوفة، فتنة ابن الأشعث، خرج على الحجاج، ولما قتل القراء والحجاج قتل كل من خرج عليه، فهرب سعيد بن جبير وفضل 12 سنة يسافر مكة عمرة وحج مرتين في السنة ويعلم الناس التفسير. بيقول لك قتل سعيد بن جبير من الحجاج وما على وجه الأرض من أحد إلا وهو يحتاج إلى علمه. سعيد بن جبير لما اتقبض عليه، لما خالد القصري اللي هو الوالي في مكة قبض على سعيد بن جبير وبعته للحجاج، ولما دخل على الحجاج يقول فررت منه حتى استحييت من الله. لما دخل على الحجاج والحجاج بيقول له الموقف التاريخ الجبار في المواجهة ما بين سعيد بن جبير والحجاج. سعيد بن جبير كان في الوقت ده عنده 48 سنة او 49 سنة في اواخر الاربعينات، يعني ما كانش عنده 75 سنة زي بقية مثلا العلماء، ومع ذلك كان من اعلم اهل الارض في هذه اللحظة. فقال له الحجاج لأشقينك يا سعيد، قال لو اعلم ان هذا بيدك لعبدتك من دون الله. قال ما اسمك؟ قال سعيد بن جبير. قال بل تعيس بن كسير. قال امي اعلم باسمي منك. سيدنا سعيد بن جبير وقف وقفة بطولية، كل ما الحجاج يقول له كلمة يرد عليه بآية من القرآن، حتى قال ما اسرع لسانك بالقرآن. كان من اكبر علماء التفسير، تلميذ ابن عباس في تفسير القرآن، كان من اعلم اهل الارض بتفسير كتاب الله. سيدنا سعيد بن جبير مثل للثبات حتى الممات، ومثل لكلمة الحق في وجه الظالمين، ومثل لعدم هيبة الظالمين في اخر لحظة من حياته وفي اعظم لحظة من لحظات حياته. الموتة الثامنة في موتة من اعظم موتات التاريخ بعد موتات الانبياء، مؤمن آل ياسين. مؤمن آل ياسين رحمه الله ورضي الله عنه وارضاه. مؤمن قال ياسين يا جماعه واحد داخل عشان يدعو لله، داخل لقى السكاكين والسيوف مرفوعه في وجه ثلاثة من المرسلين، يا إما مرسلين من الله يا إما إرسالية دعوية من سيدنا عيسى بن مريم كما يقول بعض المفسرين. لو أنت داخل كده جولة، داخل لقيت الناس رفع السيوف على اللي بيتكلم فيها، هتدخل وهتتكلم؟ مؤمن قال ياسين دك واتكلم. يروى أنهم ذبحوه وهو يدعوهم إلى الله، ثم مزقوا بطنه وأخرجوا أمعاءه، ثم أخذوه ودفنوه في بئر وردموا عليه وسموا لهذا أصحاب الرس. ومؤمن آل ياسين ظل ثابتا، بل بعد موته قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي. يعني قدام الناس واحد بيتقطع وبيتذبح وهو في نعيم عظيم، ما تبصش لشكل المعاناة اللي بيعانيها الشهداء في سبيل الله، انت ما تعرفش النعيم اللي هم فيها في اللحظة دي. ما تبصش للمنظر الظاهري. الموت التاسعة من أعظم موت، 10 موتات في تاريخ البشرية، أبو دجانة رضي الله عن أبو دجانة اللي ربط العصابة الحمراء يوم غزوة أحد ودافع عن النبي ورمى نفسه على جسم النبي، وفضلت السهام تيجي في ظهره لحد ما بقى شكله كالقنفذ من الأشواك اللي طلع من ظهره، ولكن عاش بعدها. أبو دجانة يوم غزوة اليمامة رضي الله عنه وأرضاه لما اتقفلت حديقة الموت على 40,000 مرتد بيدافعوا عن مسيلمة الكذاب، اللي فتح باب الحصن البراء ابن مالك، ولكن البراء مش هو اول واحد رمى نفسه من على باب الحصن، اول واحد رمى نفسه من على باب الحصن ابو دجانة. تخيل واحد بيهجم على 40,000 بني ادم، واحد بيرمي نفسه وسط 40,000 بني ادم، القي صمم ان هم يحطوه على درع كده ويرفعوه ثم يقذفوه من على الباب. فلما نزل وسطهم انكسرت رجله، رجله كسرت وهو نازل، فظل يقاتلهم وهو رابط العصابة الحمراء في هذا الموقف الاستشهاري، وظل يقاتلهم حتى قتلوه. يعني مات وما فتحش باب الحصن، ولكن هو السبب ان البراء بن مالك عمل نفس العملة وفتح الله على يديه. واحد بيهجم على 40,000 واحد في سبيل الله لا يوجد في قلوبهم هيبة تجاه الباطل، زي ما كانوا بيوصفوا خالد بن الوليد كده، كانوا يقولون كانت الروم في عينه أحقر من النملة. يعني لو واحد راح يموت نملة كده كانت الروم في عينين خالد بن الوليد كأن واحد راح يموت نملة. طب الروم دي قوة، القوة العظمى الأولى في العالم، ولكن لا هيبة. الموتة العاشرة في أعظم 10 موتات في تاريخ البشرية بعد موتات الأنبياء سيدنا خباب رضي الله عنه. سيدنا خباب يا جماعة لما قبض عليه بعد غزوة بدر والمشركين عايزين ينتقموا من الصحابة، وخباب كان قتل منهم في غزوة بدر، فعملوا ايه لما يعني حطوه في بيت، وفي ذلك اليوم اللي كان هيقتل فيه كان معاه يعني كان طلب موس عشان يحتد بيه عشان يعني يزيل شعر العانة وشعر الإبط وكده، يعني طلب موس من اجل ان يحتد به. وهو ماسك الموس طفل ابن الست اللي هو محبوس عندها جه على رجليه، الست خارجة لقت ايد فيها الموس وايد فيها ابنها، حاجة طبيعية جدا ان كان يحط الموس على رقبة ابنها وخلاص هتقولي فرس ويا رقبة ابنكم، ما انا مقتول مقتول، هو واحد مقتول مقتول اصلا الموضوع، يعني حدش لا يمكن هيسيبوه يعني. فهو كان موقن من الشهادة في سبيل الله، ومع هذا ضحك وارسل لها ابنها، لان سيوف المسلمين لها اخلاق، وتقول هذه المرأة وجدت في يده قطفا من العنب في ذلك اليوم، وليس في مكة كلها هذه الفاكهة في ذلك اليوم، مش موسم العنب أصلا، وجدت في يده قطفا من العنب. أبو سفيان خد سيدنا خباب وراح للتنعيم على مشارف مكة، يعني معظمين الحرم بقى فخرجين برا الحرم، وراح التنعيم وعلقه على نخلة ثم ظل يضربه بالسهام في يديه ورجليه، يعني يقطع جسمه الأول قبل ما يقتله، وبعد ما بدأ يشرح في يديه ورجليه كده بقى وقف أمام الناس، الناس كلها طبعا مكة كلها ملمومة تتفرج على خباب وهو بيتقتل، ثم وقف وقال له أتحب أنك في أهلك وبيتك ومحمد مكانك؟ ابو سفيان يعني عايز قبل ما يقتله يعمل ايه، يعمل حاجة شو كده قدام الناس، يعني اتحب انك في اهلك وبيتك ومحمد مكانك؟ فقال امام الناس كلها، يعني ده ممكن يولعوا فيه، ممكن يعملوا اي حاجة انتقامية، فقال والله ما احب ان اني في اهلي ومالي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشأك بشوكة. فقتله ابو سفيان امام الناس، وكانت من كلماته ولست ابالي حين اقتل مسلما على اي جنب كان في الله مصرعي. تخيل واحد بيتقتل وبيألف شعر، واحد بيتقتل وبيألف قصيدة، واحد بيتقتل وهو بيدعي اللهم اللهم اقتلهم بددا ولا تبق منهم احدا. يعني واحد من المشركين قبل ما يسلم خاف احسن الدعوة تيجي فيه فانحنى بظهره احسن الدعوة تصيبه مما اصاب الناس. موتات عظيمة اخوانا، احنا عندنا اساطير في الموت. يعني المرة اللي احنا بنتكلم فيها ديت بجبنا جفارة في الاول لان اللي باهر العالم بيه الموتة بتاعته ده اساسا، وجبنا الموتة بتاعته تيجي ايه في اي موتة من اللي احنا بنتكلم عنه، تيجي ايه في موتة مصعب بن عمير، ان احنا نعرف التاريخ بتاعنا وان احنا نتباهى بالتاريخ بتاعنا. يعني مش كلام سير وخلاص، مش كلام قصص وخلاص رضي الله عنهم وارضاهم، والفنانين بتوعنا والممثلين بتوعنا مصممين برضو ان هم يركزوا على اهل الدنيا ويركزوا على القصص البلطجية ويركزوا، واحنا عندنا التراث بتاعنا تراث جبار وعندنا المعاني البطولية في التاريخ بتاعنا معاني جبارة. اخوانا لو مصعب بن عمير ده كان امريكي والله العظيم كانوا عملوا له تمثال في كل بلد في العالم، لو جعفر ابن ابي طالب ده كان انجليزي كانوا عملوا له متحف باسمه في كل بلد في العالم، لو ابو دجانة بالحركة اللي عملها ديت كان اسباني ولا كان كندي ولا كان، كانوا نشروا سيرته في كل مكان في العالم. ولكن هم بينشروا سيرة بيصنعوا تاريخ لأنفسهم، إنما احنا مقصرين في حق تاريخنا ومقصرين في حق القدوات بتاعتنا. عايزين نقرأ شوية يا جماعة وعايزين نعرف يعني أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عشان لما نشوف القدوات العظيمة دي احنا نطلع سيهم، احنا نطلع متأسين بيهم مقتدين بهذه النماسج البطولية. معانا كتاب بقى لأصحاب النبي، خد المصحف كده، معانا كتاب لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، هي دي جايزة ماشي. معانا كتاب، انتوا نبدأ بيه يا جماعة، نبدأ بيه ولا بيه؟ احنا معانا كتاب لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ما شاء الله ده ايه ده، ما حافظ فيها فلوس ولا جزاك الله خير. ام خلص كتاب أصحاب الرسول للشيخ محمود المصري، ربنا يبارك فيه ويحفظه. مين ياخده ويقرأه ويدي كلمتين كده منه؟ هتقرأه وتدي كلمتين؟ خد مالك. كتاب أصحاب الرسول برضو الشيخ محمود المصري، مين ياخده ويقرأه ويدي كلمتين؟ طب سبقك بها كريم. احنا كنا عايزين كتب عن عشر ذي الحجة. طيب وتستمر المعركة حتى يستسلم الشيطان لدكتور خالد ابو شادي، مين ياخد الكتابين دول ويقرأهم؟ يا جماعة ما تحطونيش في اختيارات صعبة، يعني عايزين كل مرة واحد بس اللي يرفع عليه حد يؤسر اخوانه. يعني مين ياخد الكتابين دول ويقرأهم ويدي؟ انت اديت كلمة من الكتاب اللي قبل ده وقريته؟ طب هنعمل ايه بقى احنا؟ خطاب بقى انت في المصحف ان شاء الله خطاب. ده الدكتور احمد محي، هي ده يا جماعة بيسموها مشروب لبن جوز الهند مع قطع جوز الهند، دي بخمشار جنيه، دي بتاعت انا مفيش لل انا يا اخي انا بؤسر اخواني على نفسي، لازم نبقى قدوة في التضحية يا جماعة، لازم نبقى. مين ياخد دي يا اخوانا ياخدها واشربها؟ ما شاء الله لا قوة الا بالله، الاخوة والله يا اخي قدواء اساطير ما شاء الله. استوخ مين ياخدها و ياخدها ويديني نصها بعد ما خلص؟ مين ياخدها ويصوم يوم ويوم لحد عشر ذي الحجة؟ يا اخوانا الهدية مش في قيمتها، الهدية في معناها. يصوم هو لسه على عشر ذي الحجة، ده لسه اسبوعين يا اخوانا، النهاردة الجمعة، عشر ذي الحجة الجمعة اللي بعد الجاية. انتوا فاكرين ايه؟ انتوا مش واخدين، واحد عشر ذي الحجة الجمعة اللي بعد الجاية ان شاء الله، يعني اسبوعين، يعني اصوم سبعة ايام بس وتستعد كده. مين ياخد الازازة القوية جدا ده؟ لا الاطفال يوم من قتل ان شاء الله. طب يصوم اثنين وخميس، انت بتساوم يعني. طب لا نعمل بقى مقايضة تانية بقى، مين ياخدها ويصوم اثنين وخميس؟ ايوه والله يا اخي انت بتتعب معانا، خد يا شيخ محمد. يلا عندك واحدة تانية؟ طب يا جماعة لسه قدامنا فرصة، مين ياخدها؟ انا بس من باب ان انا بقى يعني المعايشة اساس الفهم. اصل انا بشوفها بقالي سنتين ثلاثه ونفسي ادوقها، فانا فجاز هند بصراحه اصلي. فمين ياخد يا اخواني ويصوم 2 وخميس بقى 2 وخميس و13 و14 و15 و 15 3 و4 و5 صحيح. طب يصوم 2 وخميس والتسعة ايام بتوع 10 ذي الحجه ماشي. خطب انت. طيب يا اخواني المصاحف مين ياخد المصحف ده ويختمه قبل العيد الكبير؟ يعني الوقت وعشر ذي الحجه. خد يا دكتور محمد، خد يا بطل. ها مين ياخد المصحف ده ويختمه قبل العيد الكبير؟ استاذ نصر، خد الكلمه من ده استاذ نصر حبيبنا شيخنا، اتفضل. الدور هو المصحف ده، يعني انا مش عارف هو صغير جدا، انا ما اعرفش اقرا فيه مين، بس هو جميل يعني. مين ياخد المصحف ده ويختمه قبل العيد الكبير؟ حد تاني يا جماعه متشجع للخط اللي بالنايه اللي بالحجم ده؟ او ممكن شيخ عوض صغير ماشي. مين ياخد المصحف ده الاكبر شويه ويختمه قبل العيد الكبير؟ لسه ثلاث مصاحف يا جماعه، كنا عايزين كتب عن عشر ذي الحجه بس للاسف بقى لسه ثلاث مصاحف. هي ختمه قبل العيد الكبير، المفروض اصلا ختمه في عشر ذي الحجه، يعني المفروض فجر الجمعه الجايه هيبقى واقفه بيننا ان شاء الله ربنا احيانا مع عشر ذي الحجه. المفروض يا اخوانا ان احنا ندرك هذا الموسم الخطير ال- ال- ال- ال- الزلزله اللي جايه عشان تثبتنا بعد رمضان. يعني هذه المواسم هي اعظم فترات السنه اللي انت بتقف فيها مع نفسك وتاخد قرارات ايمانيه فيها. ها كمان مصحف ختمه قبل عشر ذي الحجه، خلاص ما فيش حد بيقرأ الخط الصغير. طيب ربنا يبارك فيك وربنا يحفظك. وفي حاجة للأطفال؟ تفاحة أمريكاني. طب مين من الأطفال ياخد تفاحة أمريكاني وباكو فلوتس؟ تفاحة أمريكاني وباكو فلوتس، لا استني، وتبوسي إيد ماما ورجلها. خدي يلا تعالي بقى استلم الجائزة كده واعملي فرحانة. يلا لسه تفاحة تانية امريكاني، والله شكلها مرملة يا جماعة. باكو شوكولاتة، هتبوس ايد بابا ورجليه. خلاص خدي يلا يا ست. هات تفاحة، التفاح شكله مغري يا جماعة. وبرضو انت هتبوس ايد ماما ورجليها، هتصلي على النبي عشر مرات النهاردة عليه الصلاة والسلام. خلاص خدي يلا. لسه في اطفال تانيين معانا هنا؟ لسه في اطفال، تعالى. ما شاء الله ده في اطفال اهم. يلا تعالي خدي، تعالي خدي ليكي ولاخوكي. يلا بس هتعملوا ايه بقى؟ هتصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم عشر مرات النهارده، خلاص انت وهو عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. لسه في اطفال تانيين يا جماعة؟ لسه في اطفال تانيين؟ انت ممكن تعتبر طفل برضه مفيش مشكلة، بس هتعمل ايه النهاردة بقى؟ تقرأ سورة الكهف النهاردة؟ طب خد يلا ما شاء الله ربنا يبارك فيك وربنا. لا خلاص كفاية كده، عينهم بقى لينا بقى، خليهم لينا بقى بعد ما نخلص. اللهم اهدنا، اللهم اهدنا وارض، اللهم ارضنا وارض عنا، اللهم اهدنا بهداك، اللهم اقمنا على مرادك منا، اللهم قو في رضاك عزمنا، اللهم بلغنا عشر ذي الحجة واجعلنا فيها من الفائدين، اللهم اجعلها اياما مباركة متقبلة ميسرة يا رب العالمين. اللهم بلغنا عشر ذي الحجة واجعلنا فيها من الفائزين، واجعلنا فيها من المقبولين. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم اهدنا ويسر الهدى إلينا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك. جزاكم الله خير.